مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 24 إلى 30 يناير 2022. إلى العناوين: داعش استخدم سجناء غويران وقودا لإخراج حفنة من القياديين. طالبان تقيل محافظ هيرات الذي شارك في تأبين سليماني. أنصار القاعدة يبتهجون، لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للعلاقة مع إيران؟ هيئة تحرير الشام تحتفل بمرور 5 أعوام على إعلان نظامها التأسيسي. ونتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ عباس شريفة، الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية من مركز جسور، يتحدث عن تحول الهيئة وتحورها خلال الأعوام 5 الماضية وعن العلاقة مع العالم. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. مساء الأربعاء 26 يناير، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قصد السيطرة على سجن الصناعة بالحسكة واستسلام معظم عناصر داعش، منهية أسبوعاً من القتال للسيطرة على السجن في حي غويران جنوب المدينة الواقعة شمال سوريا. قبل هذا بيومين بدأت قوات التحالف بقيادة أمريكا بشنغارات جوية على السجن، الأمر الذي ما من شك كان له دور كبير في حسم الموقف. حتى لو لم نتابع الأحداث التي امتدت أسبوعاً، فلا شك سندرك ما حدث بمجرد الاطلاع على حسابات داعش الذين كثفوا وجودهم على السوشيال ميديا، خاصة التليجرام. أحد الحسابات كتب ما يختزل حالهم الذي تحول من ابتهاج وسخرية إلى إحباط وقنوط. يوم 25 يناير خاطب هذا الحساب أقرانه وقال: ليس تثبيطاً للمعنويات لكنها عملية اسمها هدم الأسوار، ولا داعي لتهويل الأمر وتصويره على أنه تمكين حتى لا نواجه ردة فعل سلبية عند انتهاء العملية ممن تأمل غير ذلك. قبل 3 أيام فقط كان الحساب نفسه ينهي إرساله اليومي بعبارة: تصبحون على مسامع الحسكة ساقطة ودولة الخلافة في كل مكان، قد أضاء الشام نور. الآن واضح أن ثمة إخفاقاً أمنياً شديداً من جانب قسد ومن ورائهم التحالف، فما كان داعش ليكون لولا التراخي والإهمال. وبالفعل أعلن جون برانن قائد القوات المشتركة عملية العزم الصلب التي هي جزء من التحالف، أعلن في بيان على موقع سنتكوم أنهم سيفتحون تحقيقاً في الظروف التي أدت إلى هذا الحدث. لكن في المقابل ما حدث كان هزيمة لداعش بل فضيحة. كيف؟ داعش الرسمي في العدد 323 من صحيفته الأسبوعية النبأ التي تأخر صدورها على غير العادة، خصص الصفحة الأولى والافتتاحية وصفحات داخلية أخرى لأحداث غويران. المهم ما جاء في صفحة داخلية، إذ يقول داعش إن الهدف كان اقتحام السجن من دون فتح جبهات قتال ضد الأكراد في المنطقة، ولكن بعد الانهيار السريع لدفاعات الأكراد والسيطرة على مخازن السلاح قرر داعش توسيع رقعة الاشتباكات للاستنزاف وتشتيت العدو عن عمليات إخلاء المحررين. انتهى الاقتباس. ماذا يعني هذا؟ الهجوم كان اعتباطياً، لكن كم عدد المحررين الذين تم إخلاؤهم بحيث يدخل التنظيم في هذه المغامرة التي ما من شك قتل فيها من سجنائهم أكثر ممن هرب؟ النبأ قالت إن مصدرها رفض الكشف عن عدد المحررين. فلماذا لا يعلن داعش عن العدد؟ أليس ارتفاع الرقم إنجازاً يحسب لهم؟ أم أن الرقم لا يرفع رأساً، خاصة أثبت قسد خلاف ذلك؟ والأهم، من هم الذين هربوا أو هربوا؟ في صحيفة القدس العربي كشف الصحفيان وائل عصام وهبة محمد عن أن قياديين من داعش فروا بشكل منظم، من أبرزهم بحسب المقال الشرعي أبو دجانة، وهو قيادي عراقي كان مع تنظيم القاعدة ثم تولى مهام في داعش الرقة ومن القيادة العسكرية تمكن أبو حمزة الشرقية من الفرار، وهو كادر عسكري في التنظيم في ريف حلب الشرقي، كان اعتقل في الباغوس. ونقل الصحفيان عن عارفين أن هؤلاء تمكنوا من الفرار من خلال سيارة كانت تنتظرهم في حي الزهور، ومن خلال تأمين طريق لهم إلى خارج مناطق قصد. يضيف الصحفيان أن المجموعة التي فرت من السجن فيها عناصر من جنسيات عراقية وسورية، ويصل عددهم إلى 35 سجيناً كانوا تمكنوا من تهريب هاتف محمول بالتعاون مع أحد حراس السجن لترتيب الفرار بالتنسيق مع خلايا التنظيم النشطة في حي غويران. الآن بعد أن قرأنا هذا الكلام، فإن ربطناه بما قاله داعش في صحيفته النبأ، يحق لنا أن نفترض أن الهدف كان تحرير تلك المجموعة حصراً، لهذا كانت السيارة وتأمين الطريق. ونفهم من كلام داعش نفسه أن ما تلا اقتحام السجن من توسيع رقعة الاشتباكات كان جزء منه لتأمين من خرجوا، أي القياديين المتنفذين السوريين والعراقيين، وربما دب الحماس في البعض فحدث ما حدث. وبالفعل استمرت الاشتباكات، لكن مع مرور كل يوم كان مزيد من عناصر داعش المتحصنين في المهاجع يستسلمون، حتى أولئك الذين ظهروا بالرايات الحمر يبايعون الخليفة الغائب، كما لاحظ حساب Observer14 في رسالة خاصة على تويتر. الخلاصة هي أن داعش هو من استخدم السجناء أبناءه وقودا لتهريب علية القوم الباغوز تعود سيرتها الأولى. بودكاست على راديو الآن. تناقل أنصار القاعدة صورة لرسالة رسمية بالبشتو، قالوا إنها صادرة عن طالبان وفيها قرار عزل محافظ هيرات الملا مخلص شرف الدين وتعيين المولوي حياة الله مهاجر محافظا مكانه، وقالوا إن السبب هو حضور مخلص مراسم تأبين الإيراني قاسم سليماني مطلع الشهر. الأنصار أشادوا بطالبان بعد أن كانوا امتعضوا من الأمر الذي يشبه تأبين سليماني في غزة والضجة التي أثارها مسؤول حماس. واللافت هنا أن أنصار القاعدة هؤلاء ارتكزوا إلى هذا الكتاب للتنكيل بمن يبرر التعامل مع إيران من باب الضرورة الشرعية. وقد وجهت سؤالا حول دقة هذا الخبر إلى المكتب الإعلامي لطالبان الناطق بالعربية وإلى الدكتور محمد نعيم الناطق باسم طالبان من الدوحة، لم أتلقى جوابا. لكن على تويتر أكد صحة الخبر حساب ناتسك جيف، وهو باحث وخبير في مكافحة الإرهاب وهو ابن المنطقة. ولا نزال ننتظر خبرا من طالبان الرسمي. في الانتظار نسأل ماذا يعني هذا بالنسبة لعلاقة طالبان مع إيران، خاصة أن خبر وصور المسؤول الطالباني الملا مخلص وهو يحضر مراسم التأبين نقلت في الإعلام الإيراني. مخلص كان من أوائل الطالبانيين الذين تولوا مراكز قيادية في المحافظات الأفغانية، جاء تعيينه بعد 10 أيام فقط من سيطرة الطالبان على كابل. فأين بوصلة التنظيم؟ وأين هم أنصار القاعدة من إيران حيث سيف العدل وحفنة من قيادي القاعدة؟ الجواب في القصة التالية. بودكاست على راديو الآن. نصحت ما يقال بأن القاعدة موجودة في إيران وأن بعض قيادات القاعدة موجودة. نشر حساب قاعدي مقطعا من مقابلة قديمة من العام 2009 أجرها أحمد زيدان مراسل الجزيرة وقتها مع مصطفى أبو اليزيد المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. المقطع الذي بثه هذا الحساب يتعلق بعلاقة القاعدة مع إيران. أبو اليزيد ينفي أي علاقة غير الكراهية، يعتبر أن إيران دولة نفاق وشقاق، ويبرر عدم قيام التنظيم بهجمات ضد مصالح إيرانية لا في إيران ولا في العالم بأن الأمر مرهون بتحين الفرصة، وعدم القيام بعمليات عندهم ليس لأي شيء من ذلك، ولكن فقط لانتظار الظرف المناسب والمناسب. فعن أي فرصة يتحدث لو أن زيدان سأله؟ وهنا نذكر أن أسامة بن لادن وجماعته عندما بدأ القصف الأمريكي في أفغانستان في 2001 اختاروا إيران تحديداً، مستغلين علاقة بن لادن وسيف العدل بالإيرانيين منذ أيام السودان، كما يذكر علي صوفان في كتابه الذي وثق فيه السيرة الذاتية لسيف العدل. صوفان ضابط مباحث فيدرالية أمريكية سابق. يروي صوفان كيف أن سيف العدل تولى ملف تعزيز العلاقة مع إيران بناء على تعليمات أسامة بن لادن، وكيف أنه نسق خروج الجهاديين وعائلاتهم مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي كان يرأسه قاسم سليماني الذي يلعنه أنصار القاعدة اليوم. المفارقة هي أن سليماني أنقذ القاعدة بعد هجمات سبتمبر. ويذكرنا صوفان، وهذه معلومات عامة، بأن سيف العدل حرر مرتين من إيران في صفقتي تبادل. في 2010 في صفقة تبادل برعاية شبكة حقاني خرج سيف، ووقتها تولى مؤقتا زعامة تنظيم القاعدة حتى ينتهي من جمع البيعات للظواهري خلفا لأسامة، وبعدها عاد إلى إيران لسبب يقول الكاتب إنه غير معروف. ومرة أخرى في 2013 خرج سيف العدل في صفقة تبادل بين إيران وفرع اليمن، وهي الصفقة التي أخرجت خالد العروري وأبا الخير وساري شهاب وسيف العدل وأبا محمد المصري، لكن هذين الأخيرين اختارا البقاء في إيران. ولنذكر أن والد زوجة سيف العدل هو مصطفى حامد المعروف بأبي الوليد المصري، كان ممن دخل إيران في تلك الفترة ثم عاد إلى مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك، ثم عاد إلى طهران عبر قطر في 2016، ولا يزال يعيش هناك مع عائلته ويعمل ويكتب على تويتر وفي موقع سياسي. ولنذكر أن نائب الظواهري أبا محمد المصري قتل في طهران في 2020 وكان في سيارته مع ابنته التي هي زوجة حمزة ابن أسامة بن لادن. وقع الهجوم في واحد من أشهر وأغلى أحياء طهران. إذن القاعدة يتحركون بحرية في إيران. صحيح أنهم في فترة من الفترات سجنوا لأنهم صاروا يشتغلون في العلن، الأمر الذي أحرج النظام الإيراني وقتها أمام المجتمع الدولي عندما كان ذلك يهم إيران، لكن فيما بعد وإزاء كل هذه الشواهد واضح أن ما يروج له بعض أنصار القاعدة غير صحيح. سيف العدل يحكم من إيران وعلى الأرجح بحسب مواصفات إيرانية. بودكاست على راديو الآن. عشية 26 يناير 2022 أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية عن مرئي جديد لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، ومن الغلاف عرف العنوان المرئي. كان الحلقة الثانية من سلسلة صفقة القرن التي بثت حلقتها الأولى في سبتمبر 2020، أي قبل عام وأربعة أشهر. الظواهري خصص ساعة وأربع دقائق للحديث عن قطر وقناتها الجزيرة، يعتبر أن للاثنتين سياسة إعلامية مخادعة ملخصها المجاهدون خونة والإسرائيليون أصدقاء، وهذا مثير للاهتمام. فمن ناحية عمق العلاقة بين الجزيرة والقاعدة معروفة. ثانيا، كيف يتسق انتقاد الظواهري لقطر مع حقيقة أن قطر رعت طالبان حليفة القاعدة ولا تزال؟ صحيح أن التسجيل غير حديث، لكن وجب الالتفات إلى توقيت بثه. هل هو تلميح آخر بانتقاد طالبان على نحو تلميحات الظواهري أو القاعدة أو السحاب أو أي جهة تدير السحاب والقاعدة الآن؟ هل هو تلميح بانتقاد طالبان بسبب مطالبتها الانضمام إلى الأمم المتحدة؟ في المحصلة، الهوة تتسع كل يوم بين القاعدة المركزية وأنصارها. الاختلاف والتناقض هنا يقع في مسائل هي في صلب السياسة الشرعية أو الفكر الجهادي، وإعلام القاعدة لا يساعد. بودكاست على راديو الآن. في 28 يناير احتفت هيئة تحرير الشام بذكرى مرور 5 أعوام على إعلان نظامها التأسيسي. القيادي في الهيئة مظهر الويس اعتبر أنها نتاج عقود من العمل الإسلامي والجهادي لأهل السنة في سوريا، لكن المعارض علي العرجاني أبو الحسن ألمح إلى الهيئة عندما قال إنهم استقر لهم السيطرة بالظلم وزوالهم مقرون بالعدل، وهذا هو موضوع مقابلة هذا الأسبوع. نرحب بالأستاذ عباس شريفي، الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية من مركز جسور. شكرا جزيلا أستاذ عباس لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج. شكرا. إذن هذا الأسبوع يصادف مرور 5 أعوام على إعلان هيئة تحرير الشام، كيف تغيرت، تقدمت، انحدرت هذه جبهة النصرة فتح الشام الجولاني على مدى الأعوام الخمسة الماضية؟ كيف بتشوف الخمسية؟ أعتقد أن يعني بداية مراحل التحولات في هيئة تحرير الشام بدأت منذ الانفصال عن تنظيم الدولة الإسلامية داعش في عام 2013 لما انفصلوا عن تنظيم الدولة، يبدو أنه كان هناك يعني نية مبيتة أو في خلفية ذهنية عند قيادة تحرير الشام، جبهة النصر السابقا، فتح الشام أيضا سابقا، أنها لا تريد أن تتعاطى سياسيا وإيديولوجيا مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي كما تتعاطى دولة الإسلام في العراق والشام أو داعش، تريد أن تأخذ مسارا أكثر عقلانية وأكثر براغماتية، وتريد أن تخفف من حدة الإيديولوجية. لذلك جاء قضية فك الارتباط أو الخروج من تنظيم داعش وإعلان الارتباط بتنظيم القاعدة كخطوة براغماتية أو تعويض نقص المشروعية. يعني هنا لما خرجوا من دولة الإسلام، من دولة داعش، كانوا بحاجة إلى تغطية شرعية جهادية اللي كانت القاعدة بتوفر لهم هذا الأمر مع عدم سيطرة تنظيم القاعدة على فرعه السوري. يعني التبعية للقاعدة لا تكلفهم الكثير من مصادرة القرار لصالح القيادة المركزية، باعتبار أن قيادة القاعدة المركزية هي ضعيفة ولا تسيطر على فروعها، وتستطيع تحرير الشام بإعلان هذه العلاقة التي لم تتجاوز يعني نوع العلاقة الأدبية والغطاء الشرعي من أجل أن تبني مشروعها الخاص، مشروعها بما يسمى المشروع القطري أو المشروع المحلي. تطور الأمر حتى جئنا إلى تأسيس تحرير الشام. تحرير الشام كانت مشروع لجمع كل الفصائل العسكرية تحت قيادتها، وأن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد. يعني عملية كانت مثل بناء منظمة التحرير الفلسطيني التي تسيطر عليه فتح، وكل الفصائل الأخرى تكون ضمن هذه الفصائل، وهي الماسترو الذي يدير كل هذه الفصائل. لكن لم تتحقق بسبب رفض كثير من الفصائل الجيش الوطني وفصائل الجيش الحر الانضواء. حتى الفصائل الإسلامية التي انضمت إلى تحرير الشام منذ تأسيسها، على أساس أن تحرير الشام هي ليست جبهة النصرة، وأن المكونات التي أقامت تحرير الشام هي ليست مكونات جبهة النصرة، لكن بالنهاية انشقت كل هذه الإضافات التي كان من المفترض أن تقوم بتمديد طبيعة تحرير الشام حتى تأخذ هوية مختلفة، لكن بالنهاية هذه العناصر المضافة لهذا الجسم خرجت منه، وبقيت تحرير الشام هي عبارة عن تحولات لجبهة النصرة ولفتح الشام. طبعاً حاولت أيضاً تحرير الشام أن تصدر واجهة مدنية وأن تصدر خطاباً سياسياً، صار في عندها مكتب سياسي خارجي يقوم بإجراء المفاوضات والتواصل مع الدول الذي كان يرأسه زيد عطار ثم أبو البراء الأموي الآن الذي يقوم بإدارة العلاقات الخارجية، وأقامت أيضاً يعني مشروع حكومة الإنقاذ اللي هو مجموعة من التكنوقراط المدنيين الذي ليس لهم سوابق في الانتماء للحالة الجهادية، أرادوا أن يقيموا يعني منظومة إدارة محلية مدنية في الظروف التي تسيطر فيها تحرير الشام على المنطقة، لتقول تحرير الشام أنه هي لا تحكم إدلب ولا تدير إدلب، إنما هناك حكومة مدنية منتخبة من مجلس الشورى، وهذا مجلس الشورى منتقى من الأعيان جهة في المجتمع المحلي، وإن كان طبعا تحرير الشام هي تسيطر على مجلس الشورى وتسيطر على حكومة الإنقاذ من خلال تعيين المتابعين. يوم كل وزير له متابع هو أمير وأمني في تحرير الشام يقوم بمتابعة هذا الوزير، ولا يمكن أن يقدم هذا الوزير على أي قرار أو على أي شيء يعني مهم بدون الرجوع إلى المتابعين. طبعاً هناك أهداف كانت تحرير الشام وضعتها نصب عينها عندما أقدمت على هذه التحولات، اللي هو تحقيق رفع التصنيف عن قوائم الإرهاب والتأهيل السياسي، وأن تكون جزء من المشهد السياسي في الحالة الأسطورية. أستاذ عباس، إلى أي درجة الهيئة لا تزال تمثل الثورة السورية؟ أعتقد أن اليوم الموقف المجتمع المحلي في إدلب لم يعد ينطلق في النظر إلى تحرير الشام ضمن المواصفات القياسية التي يريدها من أجل التعامل معه. اليوم صار هناك جملة من المتغيرات والمعطيات على المستوى المحلي والإقليمي تفرض على المجتمعات المحلية القبول بتحرير الشام كأمر واقع. يعني اليوم مثلا روسيا تستهدف المنطقة وتقوم بالقصف، النظام يحشد القوات من أجل اقتحام إدلب. لا يستطيع اليوم المجتمع المحلي أن يقوم، وهو الأعزل، أن يقوم بمعركة على جبهتين، التخلص من استبداد تحرير الشام واحتكارها بتمثيله أو حكم المنطقة بالقوة العسكرية، والصمود في وجه الحملة الروسية الإيرانية الشرسة التي تستهدف أيضاً المجتمع المحلي ولا تكاد تقصف أيضاً مقرات تحرير الشام، هي بالنهاية تستهدف هذا المجتمع المحلي. لذلك أصبح موضوع مناقشة موضوع تحرير الشام أصبح بالنسبة للمجتمع المحلي هو ليس مهم وليس على رأس الأولويات، وإن كان غير مقبولة يعني تحرير الشام، لكن حاليا ضمن الأزمة الإنسانية وأكثر من مليون إنسان في المخيمات وحالة الفقر المدقع وحالة الموت اليومي والقصف اليومي للنظام روسيا، لم تعد تحرير الشام هي على رأس أولويات المجتمع المحلي في إدلب. الهيئة ليست على رأس أولويات المحلي، ويبدو أنها ليست على رأس الدولة أيضا. صحيح أن المبعوث الأمريكي لسوريا سابقا جيمس جيفري قال أن الهيئة هي جزء من استراتيجيتهم، لكن في نفس الوقت لم يخطر له أنه يعلم مسؤوليه في البيت الأبيض بأن الجولاني يخاطبهم راغبا في التعاون وأن يرفع من قوائم الإرهاب. ما المطلوب من الهيئة لتحظى برضا أمريكا؟ الولايات المتحدة الأمريكية ويعني الغرب أصلاً لا يصرح ماذا يريد من تحرير الشام. يعني هو ليس عنده لستة في مجموعة طلبات مقدمة لتحرير الشام أنه فعلوا خطوة 2-3 حتى نزيلكم عن قوائم الإرهاب أو حتى نتعامل معكم، لكن يبدو أن هناك نظرة رضا عن الدور الذي تقوم به تحرير الشام وهو ضبط المنطقة. اليوم تحرير الشام تقوم بعدة أدوار، هي أدوار مرضية عنا إقليمياً ودولياً وغربية بشكل أساسي. هي تقوم بالمحافظة على وقف إطلاق النار، واليوم الاستراتيجية الأمريكية واضح أنها تذهب إلى فرض الاستقرار في المنطقة، لا تريد اليوم حروب. وتحرير الشام يعني اليوم الجبهات لا يمكن أن تطلق طلقة على النظام بدون موافقة تحرير الشام، فهي عملياً تقوم بهذا الأمر وتضبط وقف أطلاق النار وتحقق الاستقرار إن كان نسبياً. هي تحمي الحدود مع تركيا وتمنع الهجرة باتجاه أوروبا وباتجاه تركيا، وهذا أيضاً مصلحة تقوم بها تحرير الشام. تحرير الشام أيضاً هي اليوم قوة متماسكة لها قرار مركزي، تستطيع أن تفرض نفسها على الأرض. يعني أنت تستطيع أن تتعاملي مع شخص واحد ليفرض ما يريد في إدلب، وهذا أيضا مريح للإقليم ومريح أيضا للغرب. هي تقوم أيضا بمقاتلة الفصائل الأكثر تشددا والأكثر تطرفا وملاحقة خلاياها مثل داعش ومثل تنظيم حراس الدين، وهذا أيضا ومن شهور أو شهرين ثلاثة هي فككت فصيل جنود الشام وجند الله، أيضا آخر فصيلين جهاديين أجانب فككتهم تماما، وهذا أيضا دور مطلوب غربيا ومطلوب إقليميا، وهي تقوم بهذا الأمر وهي تشكل خطر. يعني بالنهاية تحرير الشام ليس في سجل أي عملية خارج الحدود السورية. ممكن هناك بعض الانتهاكات فيما يتعلق في السجون، في اعتقال الرأي، في قضايا الحريات الدينية، في حقوق الإنسان، تقارير الأمم المتحدة يعني موجود في هذا الكلام، لكن يعني هي لا تشكل عائق أمام إبقاء الحالة كما هي، خصوصاً اليوم لا يوجد حديث عن حل سياسي، وفي ظل عدم الوجود عن حل سياسي ستبقى المنطقة ضمن إدارة قوى الأمر الواقع كما يسمونه. لكن لو الآن في كلام جدي عن الحلول السياسية فأكيد سيكون هناك تغيير في اللعب. أستاذ عباس، هل بتتوقع حضرتك أنه تكون في عشرية للهيئة، أو إلى أين يريد الجولاني أن يأخذ إدلب؟ أعتقد الآن الجولاني يتحرك ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يعني المعطيات الإقليمية والدولية أكبر من أنك أنت كتحرير الشام تضع خطة استراتيجية وتقوم بتنفيذها، أنت تتموضع ضمن المزاج الدولي والإقليمي في سبيل اليوم الجولاني وتحرير الشام عنده هدفين، البقاء كوجود مادي والبقاء في السلطة تحكم المنطقة اللي هي موجودة فيها بأي طريقة كانت بأي أسلوب كان، وأن تبقى هي كتحرير الشام التي تدير موجودة لا تتعرض للتفكيك أو للفرق. هدول اليوم هن الأولويتين الأساسيتين اللي عم بيشتغل عليهم محمد الجولاني، ويبدو أن بقاء تحرير الشام يعني أنا ذكرت أنه مرتبط بقرار الحل السياسي، طالما أنه لا يوجد تحريك للعملية السياسية، والعملية السياسية اليوم يعني نحن في الجولة السابعة، نتكلم عن الجولة السابعة من أجل كتاب الدستور لم يكتب منه ولا حرف، يعني هو بمشكلة أوكرانيا وانشغال العالم بأولويات مختلفة، والشرق الأوسط كله أيضا لم يعد ضمن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الملف السوري، فضلا عن ملف تحرير الشام هو تفصيل صغير جدا في الأجندة الأمريكية. يعني نحن مقبلين على مرحلة الجزر المعزولة، مناطق النفوذ ومناطق السيطرة التي ستبقى مستقرة على ما يبدو ممكن 10 سنوات ممكن أكثر، ريثما تتفق الدول الفاعلة والفاعلين المحليين على حل سياسي ينهي وجود قوى الواقع وتلتئم الجغرافيا السورية ضمن عقد وطني جديد وانتقال سياسي جديد. الأستاذ عباس شريف، الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية من مركز جسور، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.